إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: لدي قطعة أرض يريد ابن عمي الشقيق شراءها مني، فاعترض على ذلك جار هذه الأرض قائلا: الجار أولى بالشفعة، فهل له ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وبعد، فلقد تكفل الشرع الإسلامي للبائع الحرية في أن يبيع ما يملك لمن يريد، ولا قيد عليه في ذلك إلا إذا كان يبيع جزءا من عقار مملوك على الشيوع للشركاء، ولم يفرز نصيب كل شريك منهم. حينئذ أوجب الشرع على الشريك البائع أن يعرض ما يريد بيعه على شريكه أو شركائه، فإن امتنعوا عن الشراء بعد إعلامهم ببيع هذا النصيب كان الشريك حرا في بيعه لمن يشاء. أما إذا باع لأجنبي دون أن يعرض ما يبيع على شريكه أو شركائه كان لهؤلاء أخذ هذا الجزء الذي بيع لأجنبي بالشفعة. روى البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولم يرى إثبات الشفعة للجاري إلا الأحناف. وبخصوص واقعة السؤال نقول إن الدور الرئيس في حل هذه الفتوى والإجابة عليها يكون للقانون المدني، حيث كما علمنا أن الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة لم يروا الشفعة للجاري، والذين أثبتوا للجاري الشفعة هم الأحناف، وقد أخذ برأيهم القانون المدني. لكن القانون المدني الذي أقر الشفعة للجاري نص في مادته 393 بأن الجار لا شفعة له إذا كان المشتري قريبا للبائع إلى الدرجة الرابعة، ولا شفعة له كذلك إذا كان المشتري قريبا للبائع عن طريق المصاهرة إلى الدرجة الثانية. وبناء عليه نقول للسائل: ليس للجار لهذه الأرض المبيعة ليس له فيها شفعة، لأن المشتري قريب للبائع، وهذا أحد مسقطات الشفعة للجار في القانون، والله أعلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما الفرق بين سجدة الشكر وصلاة الشكر، حيث أنني أسمع أن هناك سجدة وأرى أن البعض يصلي صلاة شكر ويقول هي صلاة الشكر، فهل هناك فرق بينهما؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى على العبد أن يشكره على عظيم نعمته عليه، وقرن سبحانه وتعالى الذكر بالشكر في كتابه الكريم، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ووعد الله سبحانه وتعالى بنجاة الشاكرين من المؤمنين وجزائهم خير الجزاء، فقال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: وسنجزي الشاكرين. ولوجوب شكر نعمة الله تعالى على عباده شرعت سجدة الشكر عند حدوث نعمة أو دفع بلية. فإذا جاء الإنسان خبر فيه بشارة أو خبر يسر به كنجاح أولاده مثلا أو شفاء المريض أو غير ذلك، فيستحب أن يسجد سجدة شكرا لله سبحانه وتعالى على هذا الخبر السار. وأصل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيء يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن سجدة الشكر سنة،